لو حكيت بواصفي فيه كل معنى للأخوة، لو حكيت بواصفي فيه كل معنى للأخوة، انظر الحب والوفا والشيمة والمروة والقصص قد المطر، وش قد تحسها حلوة والقصص قد المطر، وش قد تحسها حلوة. لو ريدت قوة وظهر اسم الأخوة قوة، لو ريدت قوة وظهر اسم الأخوة قوة، لو ريدت قوة وضغار اسم الأخوة قوة. الرضا واخت الطهر غربة واحزان وهجر، خوة حلوة وبيها عبرة ان ذكرتي بكل العمر، الحنين بفاطمة كبرى قد هاي السما، بيها دمعة بيها نظرة ومن بعيد تكلمه، بيها دمعة بيها نظرة ومن بعيد تكلمه. الرضا واخت الطهر غربة واحزان وهجر، خوة حلوة بيها عبرة ان ذكرتي بكل العمر، الحنين بفاطمة كبرى قد هاي السما، بيها دمعة بيها نظرة ومن بعيد تكلم. أربا وإخوان وبعد محلاها بينك يا أربا وإخوان وبعد محلاها من خصايا، فيها مشهد للوفا سيف بفداء صايل، فيها وقفة خالدة في ساعة الهواية، هذه خوة غالية فيها انفرد بفاضل، هذه خوة غالية فيها الفرد مفاضل. غربة وإخوان وبعد محلاها من خصايل، غربة وإخوان وبعد محلى من خصايل، فيها مشهد للوفا وسيف بفداء صايل. خالدا في ساعة الغوايل في غواك فخالدا في ساعة الغوايل هذه قوة غالية في غنفرة هذه قوة غالية إيب كربلاء باني الشغب آية شيال العالم كربلاء باني الشغب آية شيال العالم لو أمره مر خيه دايمي جاوب نعم لو أمره مر خيه دايمي جاوب نعم بعد لسدين كسر وانكسر من الضغط بعد لحسين انكسر وانكسر من الضغط ظل نادي يا أخويا قلبي الوافي انقهر ظل نادي يا أخويا قلبي الوافي انقهر كربلاء باني الشهب آية شيال العلم لو أمر مر خيا دايم يجاوب نعم بعد لحسين انكسر والكسر من الضغط ظل ينادي يا أخويا قلبي الوافي انقهر ظل ينادي يا أخويا قلبي الوافي انقهر لو حكيت بوصفي في كل معنى للأخوة وانظري الحب والوفا والشيم والمروة والقصاص قد المطر وش قد تحسها حلوة لو ريدت قوة وظهر اسم الأخوة قوة لو ريدت قوة وظهر اسم الأخوة قوة الرضا واخت الطهر غربة وأحزان وهجر خوة حلوة بيها عبرة ان ذكرتي بكل العمر الحنين بفاطمة كبرى قد هاي السماء الحنين بفاطمة كبرى قد هاي السماء بيها دمعة بيها نظرة ومن بعيد تكلمة بيها دمعة بيها نظرة ومن بعيد تكلمة يا يا يا بعد خواتها يألمها يا ويجي إحساس بعد خوها يألمها ويجي إحساس ويعيش حسين بلامه جرح عباس بعد خواتها ألمها يهيجي إحساس ويعيش حسين بلامه جرح عباس صعب الفراق ولو أشواق وسط الأخوات حزن ودموع قلب مفجوع هم أحزان بعد خوها يألم ويهيجي إحساس ويعيش حسين ألم جرح عباس بعد خوها يألم ويهيجي إحساس ويعيش حسين بلا جرح عباس صعب الإفراق ولا وأشواق وسط الإخوات حزن ودموع قلب مفجوع هم أحزان طي الزهرة كسر الظهر من طيحة عباس المعصومة شقد مهمومة غربة بلا ناس ابن موسى باح بتوسى لا تعيش جروح جرح الخوة يهد القوة ولا تهيم الروح الزهرة كسر الظهر طيحة عباس المعصومة شقد مهمومة غربة بلا ناس ابن موسى راح بتوسى تتعيش جروح جرح الخوة يهد القوة ولا تقيل بعد خوها يألم ويهيجي إحساس ويعيش حسين بلا مات جرح عباس بعد خوها يألم ويهيجي إحساس ويعيش حسين بلا مات جرح عباس صعب الافراق ويلا واشواق وسط الاخوات حزن ودموع قلب مفجوع هم احزان بعد خوها يألم ويهيجي إحساس ويعيش حسين بلا جرح عباس صعب الافراق وله واشواق وسط الاخوات حزن ودموع قلب مفجوع هم الاحزان صوت الزهرة كسر ظهر طيحة عباس المعصومة شقد مهمومة غربة بلا ناس علي بن موسى راح بتوصف تتعيش جروح جرح الخوة يهد القوة ولا تهيم صوت الزهرة كسر ظهر طيحة عباس المعصومة شقد مهمومة غربة بلا ناس علي بن موسى راح بتوسى وقت تعيش جروح جرح الخوة يهد القوة من تهيم بعد خوها يلمها ويهيجي إحساس ويعيش حسين بلا ما بجرح عباس بعد خوها يلمها ويهيجي إحساس ويعيش حسين بلا ما بجرح عباس صعب الافراق وله اشواق وسط الاخوات حزن ودموع قلب مفجوع وهم احزان صوت الزهرة كسر ظهر طيحة عباس المعصومة شقد معصوم غربة بلا ناس علي بن موسى راح بتوسى وقت تعيش جروح جرح الخوة يهد القوة من تهيم الروح من تهيم الروح صوت الزهرة الزهرة كسر ظهر طيحة عباس والمعصومة شقد مهمومة متغربة بلا ناس علي بن موسى راح بتصرفته تعيش جروح روح الخوة يهد القوة والنتيم الروح بعد خوها يألمها ويهيج حساس ويعيش حسين بلامة بجرح عباس بعد خوها يألمها ويهيج حساس ويعيش حسين بلامة بجرح عباس صعب الافرار وله وشوار وسط الاخوار حزن ودموع قلب مفجوع وغم وحزان وغم وحزان يا ابو فاضل يا شهم انت وافي للعالم في عينك هسه هم ما يهمك اي ندم يا ابو فاضل يا شهم انت وافي للعالم في عينك هسه هم ما يهمك اي الم نذكرك صعب ننسى ويش كتبت احنا نهواك يا اخو وفى الحسين والوفا في محيا يا ابو فاضل يا شغل انت وافي للعالم وفي عين هسه هم ما يهمك اي الم تنكتب احلى الاشعار يا اخو كله هثار يا شم علم النار خوتك كشف الاسرار يا نذكرك صعب ننسى ويش كتب احنا نهوى يا ابو وفى الحسين والوفا في محياك تنكتب احلى الاشعار يا ابو كل هدار يا شب علم النار خوتك كشف الاسرار المعصومه القوه واصلها العظيمه بعيل العيد المعصومه الموده العظيمه والاخوه السليمه هذه الحره في وفاها نقارن في صبرها نعاين مثل الحسره في الحسين بحنينه قبله والله بانينه معصومة الأخوة وأصلها العظيمة بعللها المعصومة المودة العظيمة الأخوة السليمة هذه الحرة في وفاها نقر في صبرها نعاين مثل الحسرة في الحسين بحنينة مثل والله بأنينة يا ابو فاضل يا شغم انت وافي للعلم يا ابو فاضل يا شغم انت وافي للعلم وفي عينك هسه غم ما يهمك اي الم يا ابو فاضل يا شغم انت وافي للعلم وفي عينك هسه غم ما يهمك اي الم يا ابو فاضل يا شغم توافق للعالم وفي عينك السهم ما يهمك اي الم نذكرنا صعب ننسى ويش كتب احنا نهواك يا ابو وفى الحسين قاول وفك كل هثار تنكتب احلى الاشعار يا الاخو كل هثار الله يا شم علم الناس الله خوتك كشف الاسرار يا ابو فاضل يا شم انت وافي للعلم في عينك هسه ما يهمك اي الم ذكرك صعب ننساك الله ويش كثر احنا نهواك هلا يا اخو وطفى لحسين والوفا في محياك وطفى المعصر قوة أصلها العظيمة بعيلها المعصومة المودة الأليمة أخوة السليم هذه الحرة وفاها نقر صبرها نعاية للحسرة حسين بحنينة لو والله بأنينة المعصومة أخوة وأصلها العظيمة بعيلها المعصومة المودة العظيمة أخوة السليمة هذه الحرة في وفاها نقر في صبرها نعاية للحسرة الحسين بحنينة لو والله بأنينة معصومة أخوة وأصلة والعظيمة بعللة معصومة مودة العظيمة أخوة السليمة ذكرك صعب انساه الله ويش كثر احنا نهواك الله يا الأخ وطفى الحسين والوفا في محياك راتين كثر احلى الاشعار يا اخو كل هداك الله يا شمس علم الناس اخوتك كشف الاسرار يا ابو فاضل يا شمس انت واقف للعلم وفي عينك حس هم ما يهمك اي الم نذكرك صعب ننساك علي ويش كثر احنا نهواك يا أخو وفى الحسين والوفا في محياك الله والوفا في محياك في المعصومة الأخوة وأصلها العظيمة بعيل العيلة المعصومة مودة العظيمة الأخوة السليمة هذه الحرة وفى غاني قارب وصبر غاني عايم حسرة حسين بحنينة لو والله بأنينة مأجور مأجور بعد في المعصومة والأخوة وصلها والعظيمة بعللها في المعصومة المودة العظيمة والأخوة سليمة ذكرك صعب ننساه الله ويش كثر احنا نهواك يا الاخو وطفى الحسين والوفا في محياك يا ابو فاضل يا شمس انت وافي للعلم في عينك هسه ما يهمك اي الم يا ابو فاضل يا شمس انت وافي للعلم في عينك يا شمس ما يهمك اي الم نذكرك صعب ننسى الله ويش كثر احنا نهواك يا اخو وفى الحسين والوفا في محياك تنكتب احلى الاشعار يا الاخو كل هداك يا شيخ علم الناس اخوتك كشف الاسرار في المعصومه الاخوه وصلها والعظيمة حللها في المعصومة المودة العظيمة والأخوة السليمة